التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الثامن عشر. المسألة الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعرض يا حبيبي؟ هنا في التعليق يقول: وذلك يستلزم الصبر والمصابرة، وفي ذلك مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا لشيء من ذلك، فلا يقنط العاملون، شوفوا لسه كنا بنتكلم، فلا يقنط العاملون في حقل الدعوة إذا تعرضوا للبلاء. لازم يمر عليك مشاق واختلاءات اختبارا من الله جل وعلا، لابد أن يضيق عليك في مالك، في بيتك، في نفسك، في كما ذكرت كثيرا في معارضات خارجية وفي معارضات داخلية في النفس، من تثاقل النفس، من ضيق النفس، من ان اللي قدامك يسلط عليك، يتسلطوا عليك الشياطين عشان يعترض طريق دعوتك وعملك لله جل وعلا. فلا بد ان يكون في صبر، ان انت تبتلي بالفقر، لان حقيقة ان الداعية الى الله جل وعلا كثير ما تترك العمل الدنيوي المباح، هو حلال من أجل أن تتفرغ وتنكب على كتاب الله. تأتي مرحلة أقول لابد أن أترك كل شيء للانكباب على كتاب الله حتى أجد الثمرة في قلبي وفي دعوتي وفي نفسي، أريد قلبي هذا يفهم كلام الله. فأحيانا كثيرة جدا جدا نترك العمل الدنيوي ونعيش بلا رواتب، فلابد يعني أن تتقلبي بين أفعال الله من القبض والبسط. في قبض الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فلازم تصبري، لازم تصبري، انت مش زي اي حد. احنا مش زي اي حد، احنا بنتعرض لاشياء كثيرة، لابد ان تتعرضي لمن يضايقك، لمن يشيع عليك، والمفتري ويفترون عليها. كنت اقول يا رب هم لن يمنعوني من دعوتي اليك، انت وحدك الذي بيدك تدبير أمر. تعرضنا لافتراءات لا يعلمها إلا الله، تعرضنا لذلك. يعني آخر افتراء إن هم أطلقوا علينا إن إحنا من المداخلة والجامية، ونحن براء من هذا. افتراءات، وبدأوا يعني على صفحات الفيسبوك كلام، أنا أبص للكلام وأضحك أقول هم بيتكلموا عن مين؟ ده احنا اهم حاجة عندنا العقيدة الله. على الفيس بصورة غريبة، وسبحان الملك كل ما ينشروا على الفيس كانوا بيعملوا لنا دعاية اكتر. فيأتينا الاف مؤلفة من الطالبات اسمعونا حلقات التوحيد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وممكن ما يكونش فيه في نيتهم شيء، يكونوا فاهمين غلط، بس ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أذى، نعم هذا كان أذى، وإحنا سألنا الله عز وجل أن ينجينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا. يعني يتهمك بأشياء أنت تحاربيها، أنت تحاربيها، نعم، فيجي لك إيه بيضربه في أشياء، طبعا بيبقى فيه شياطين الجن تأذهم أذى، واللي يزعلك ان ناس منك ومن جلدتك وهدفهم المفروض الدين والعلم والاسلام، ثم تجدين هذا. هم بقى الغرب بقى يقولوا ايه، هم الغرب بقى اللي مش عايزين دين يقولوا ايه. فلم يعني شوفي كل شيء تتعرض له الداعية. فهنا المحقق يقول يعني ما تعرض له سيد المرسلين من المشقة والجوع والوباء تسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا لشيء من ذلك، فلا يقنط العاملون. هتمر بأشياء لا يقنط العاملون في حقل الدعوة إذا تعرضوا للبلاء أو أصابهم اللأواء، شوفي التعبير بتاعه جميل قوي، اللأواء، أو هجمت عليهم جيوش الهموم، أو غزتهم عساكر الغموم. شوف الجمال، حجيلك هموم غريبة والله يستتري عجبا، وغموم. يقول الشيخ: ففي الصبر منجاه وفي المصابرة ملهاه. يعني لما تنيكي تدعي إلى الله وتقبلي على الله وتفتحي آيات الله جل وعلا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هتجدي ملهاة عن هذه الهموم والغموم. ويبقى همك واحد، خلي اللي ينهش ينهش، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقات. طيب، أو غزتهم عساكر الغموم، ففي الصبر منجاة وفي المصابرة ملهاة، وعند الله الأجر الجميل والثواب العميم. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم عن الصبر في مدارج السالكين، احنا شرحناه قبل كده. قال الإمام رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. شوف الجمال، الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. ده كلام الإمام مين؟ ابن القيم. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا. شوف الجمال، 16 نوع. نعم، 16 نوع. ثم قال: ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. كلام عمر، وما أدركم ما عمر، اللي الشيعة بيسبوه ليل نهار وبيلعنوه. خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء. محمد ابني دلوقتي اللهم بارك، لما أجي أتعصب يقول لي الصبر ضياء، الصبر ضياء. سواء ما شاء الله يا حبيبي، إيه عنده بطء شوية وأنا عايزة يتعلم. يلا يا محمد، يلا يا محمد، يقول لي الصبر ضياء. حفظها في الأربعين النووية اللهم بارك. فشوفي أنتي، كل أم أنا أوصيها أن هي تحفظ عيالها الأربعين النووية. حفظتيهم الأربعين النووية؟ لازم لازم. حلقة البيت، حلقة البيت ولو ثلاث مرات في الأسبوع، لأن الكلام بالتربية دي فرض. هي طبعا صعبة جدا، دعوة الأبناء ودعوة الزوج صعبة جدا، ودعوة الأهل صعبة جدا، ودعوة أهل الزوج صعبة جدا. دعوة الأقربين أصعب بكتير من دعوة الأحباء. انتوا طلاب الحكمة، انتوا جايين وعندكم الرغبة، وأرض خصبة ترمي تطرحي، لكن يتبين الصدق مع شدة المشقة في دعوة هؤلاء والصبر عليها، الصبر على مشقة الدعوة. ممكن تلاقي تأليس، وإيه اللي انت بتعملي ده، وإيه اللي انت بتقولي ده، وانت ايه ده، واحنا مش هنسمعك. والله كان في أيام أما كنت مثلا، كنت مثلا ايه، ابقى خارجة مع محارمي، خلاص محارمي من الرجال وولادي، واخدة معايا كتاب التوحيد ده بتاع القول السديد للشيخ السعدي، خلاص. لما قرأته مرة اخرى، يعني احنا بنقرأ كتاب التوحيد كل فترة، مش خلاص خلصنا نسيبه، لا مينفعش. المهم اقول لهم كذا، طب عايزين ايه نقرأ مع بعض. فالمهم ايه، مش سمعيني كل واحد في موال، واتحايل عليهم. طب انا هقرأ لكم ايه، انا المتن. طيب بقول للايه لأهلي ومحارمي، واحنا في السيارة، يعني واخدة معايا في السيارة، والطريق كنا طالعين البر، الطريق للبر ساعتين ثلاثة. طب نستغله في ذكر الله جل وعلا، فرصة ان احنا محطوطين في حتة صغيرة في العصبية نسمع. انا بقرأ ولا سمعين، استمريت في القراءة. تخيلي، روي انت صوتك عالي، انت صدعتينا كمان. طيب واستمريت، وسبحان الله تجدي ان اللي انت متخيلاه ان هو ما بيسمعكيش، فتجدي في يوما من الايام انه يكرر كلامك. والله انه حق، ان انت بتحسبي ان انت الكلام اللي انت بتقوليه مفيش انتباه وعالم ضايع معايا، لا، هتلاقيه بيطلع في اوقات ومواقف. ايه ده، هما كانوا واخدين بالهم من اللي انا بقوله؟ سبحان الله. شوفي، فأسأل الله أن هو يرزقنا الإيه، الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصبر يصبره الله. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، المسألة 19 في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ويحبه الله. طبعا ده علم من أعلام النبوة، يعني إيه؟ دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يوحي إليه الله عز وجل عن طريق جبريل. المسألة 20، تفله في عينه صلى الله عليه وسلم، تفل الرسول صلى الله عليه وسلم في عينه ومداوات له وتصطيبه صلى الله عليه وسلم، أيضا علم من أعلامها. طيب فضيلة علي رضي الله عنه، لما الرسول يقول إيه لأعطين الرجل غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب وهنا قال لك إيه، أين علي بن أبي طالب يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. المسألة 22، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، اللي هو في قوله في الحديث فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني هم نفسهم كلهم شغلهم كلهم. شوف احنا مشغولين دلوقتي بايه، بالبيت والولاد وعايزين نبني وعايزين نوفر وعايزين، دول شغلهم من الرجل الذي يحبه الله ويحب الله جل وعلا. المسألة 23، الإيمان بالقدر لحصولها لمن يسعى لها ومنعها عمن سعى، لأن الله عز وجل أعلم بقلوب عباده، ربي أعلم بقلوب عباده. طيب المسألة 24، الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رزق، الأدب في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي لما يقول له يعني ترفق بالمدعو ويعني في على رسلك، حتى انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم بهدوء ثم ادعوهم الى الاسلام. شوفي الكلام بهدوء، ايوه ادعوهم الى الاسلام واخبرهم لما انت تيجي تكلمي حد بطريقه هدوء ورفق وتأمريه ان هو يرفق بالمدعوين لله جل وعلا. دايما اقول لطالبات العلم طبطبوا على الناس، حنوا عليهم من جواك اريدي لهم الخير. طيب ما تدخليش نفسك بينك وبين اللي بتدعيها في الدعوة، اوعي دي بتكلمني بطريقة مش عارف ايه، دي بتعمل لي ايه. طيب خلي حظوظ النفس دي على جنب شوية، خلاص لو لقيتي الامر هيبقى فيه تطول قد تتجنبي، لكن انت بداية ما تخافيش من الدعوة علشان ايه، مش هيقولوا علي كذا، هيعملوني كذا، هيسووني كذا. وارفقي بالمدعو، ولما تريدي لهم الخير ربي يعلم الصادق من الكاذب. اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني دي أنفس أموال العرب، زي ما أقولك كده ملايين ملايين. طيب هنا طريقة الشحن، طريقة الشحن مع من أمامك. لما أنا أقولك الرفق الرفق الرفق أنت هتبقي رفيقة، أما أقولك اللي تكلمك كلمة ديها عشرة اديهم على رأسهم، دول ناس ما بتخافش ربنا، دول ناس مش مؤدبين، دول ناس ضيعة، ايه اللي هيحصل؟ هتسخني وتبقي ايه وحشة. طب ليه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ده المجادلة مع الكفار بالتي هي احسن. تقوم انت انا اشحنك، تيجي انت تشتكيني من ريحانة، على حتى مستوى ما هو الأمة بتتأثر بذنوب بعضنا بعض. أجي أنت مثلا تشتكيلي من ريحان أو تشتكيلي من من من جوزك، أقول لك إيه ده أنت بتسكتي له؟ إيه وإيه تسكتي له لما جوزك على مش عارف إيه الأمثلة اللي بتهدم وبتخرب وبتفسد المرأة، جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه، ده يعني مأساة. خدي حقك. مع ان الرغبة في استيفاء الحقوق لو سمعت باب الفتن دي سبب من اسباب الفتنة، ان انا عايز اخد حقي كله منك فأأذيكي حتى تعطيني كل حقوق. ها أنا من باب الفتنة، إيقاع الفتنة والبغضاء بين المسلمين. أنت اسألي الله حق، اسألي الله حقك ده على مستوى الزوج وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى ولاة الأمور، سلوا الله سلوا الله. طيب، فيبقى في حاجة اسمها شحن. شوفي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له الأدب في قولي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. قل لي كده، عودي معاه كده وقولي له أنا تحت أمرك، وأنا يعني أنت أعظم حق علي، وجهدي وعصري على نفسك بدل الليمونة جريفروت. عارف الجريفروت؟ ما انتش عارف الجريفروت؟ يعني عندنا في المصري في اللغة المصرية اما الواحدة تبقى ايه يعني متغاظة قوي، يقول له عصري على نفسك ليمونة ومشي الامور. انا بقى بقول بدل عشان الامور تمشي يعني، خلاص انا بقول بدل الايه الليمونة جريفروت. الاستعانة بالله جل وعلا، وما في امرأة صالحة تشغل نفسها بالعلم عن الله والدعوة إلى الله والجهاد في ذلك إلا والله عز وجل يصلح لها من معها، والتقديم والتأخير بيد الله. سنة 2020 إلا تجد الثمرة. ولكنكم إيه؟ تستعجلون. المسألة 15، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، عشان المجرمين اللي بيقولوا إن الإسلام انتشر بحد السيف كذبوا وما علموا. المسألة 26، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا الدعوة. المسألة 27، الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. المسألة 28، المعرفة بحق الله في الإسلام. المسألة 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد خير لك من حمر النعم. المسألة 30، الحلف على الفتية. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، ايه اي وجه الحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوفي الشيخ مطلع من كل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كل كلمة من الآيات مسألة. هذا هو التدبر، هذا هو التدبر. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد. خلي بالك بقى، جمع لك إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طيب، وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. تفسير وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين اللي هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، عطف مترادفين بعضهما على إيه؟ على بعض. وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها. قال المصنف حقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله، الألوهية كلها ما فيش بقى لا رجاء من غير الله ولا استغاثة من غير الله ولا دعاء من غير الله ولا استعانة بغير الله ولا طلب المدد من غير الله ولا الذبح لغير الله. طيب تمسكي الأصول الثلاثة كده وتطلعي الآيات منها عشان تبين لهم ان اللي انتوا بتعملوه ده عبادة، فما تصرفهاش لإيه؟ لغير الله. فهموهم. وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أن لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. الأمر الثاني إثبات الألوهية. يبقى أنا عندي شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. نفي الألوهية عن غير الله تماما لا إله، وبعدين إثبات الألوهية لله إلا الله، ده شرحته بالتفصيل في اسم الله. اسمعوا كان نزل الفترة اللي فات. إثبات الألوهية لله تعالى وحده وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، فيقوم الإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه. حقوق الله وحقوق خيله خلقه. طيب يبقى احنا بنقول لا يكفي الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة. البراءة من أين أتينا بكلمة البراءة؟ من قول سيدنا إبراهيم إمام الموحدين اللي انتوا يا نصارى معترفين به وتجمعوا عليه، واللي انتوا يا يهود مجتمعين عليه. طيب وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب يبقى تحقيق البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ أنداد يحبهم الله كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافع. وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد. دي بقى الحديث ده بيبين لك تفسير الشهادة بالضبط اللي هي النفي والإثبات الاثنين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. طيب ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، نطقا يلي طالعين تضللوا الناس نطقا، ولابد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولابد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين. شوفي بقى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول الشيخ السعدي ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم. لذلك أنا من أشد ما يؤلمني إن أهل يكون فيه بين أهل السنة والجماعة تجريح أو انتهاك لأعراض العلماء أو أعراض الداعيات، ويطلعوا لك حاجة يقول لك الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ده إيه ده؟ الجرح والتعديل في عالم من أهل السنة، لما عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعني يوالون بعضهم البعض، ينصرون بعضهم البعض، يكرهون أهل الكفر والشرك، لما يزل عالم لما يذل عالم ادعي الله له انه ربي يتجاوز عنه، انه يعفو عنه، انه يبين له الطريق سبحانه وتعالى. ونعتصم بالله كلنا مع بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة في الله دي نعمة، أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا ريت ترجعوا لتفسير سورة آل عمران، نزلت تفسير سورة آل عمران لم أكملها كاملة، لكن ناقشت فيها فضل الله جل وعلا ما وقع في الأمة من الشبهات والضلالات والافتراءات من كلام الشيخ السعدي. كل كلام الشيخ السعدي كأنه والله عايش معنا دلوقتي. ليه؟ لأن الشيخ السعدي بيفهم كلام الله، وكلام الله يشفيك في كل وقت وحين، وكل ده احنا فيه علاجه في كلام الله جل وعلا. بس نفهم ونفهم الناس. لما الاقي داعية او طالبة علم على صفحات الفيسبوك قاعدة تسخر من هذه وتسخر من هذه وتحذر من هذه وتحذر من هذه وتتهمها ان هي مش عارف ايه وان هم ايه وتأليف واسلوب اصلا لا تقبليه من العام حتى تقبليه من اهل العلم. فاحنا انتوا كده بتفتنوا الناس، انتوا بتفتنوا الناس. لا يقع هذا ابدا من طالبات العلم المخلصات. طبعا هذا كلام باطل لا اصل له. انت تحذري من اهل البدع، طيب زي ما احنا قاعدين بنحذر منهم بدون نعم، ويروا ان هذا من اهل البدع. ونقول حتى يعني احنا ما بنذكرش حتى اسماء غير الاسماء اللي فجرت قوي بسبب عمر وعثمان واتهموا امنا، طيب عائشة، وكفروا حفصة. طيب لكن احنا هؤلاء اهل البدع والضلال اللي بيضلون الناس، هؤلاء الذين نحذر منهم. لكن انت تيجي على واحد من اهل السنة والجماعة تنشر عيوبه، هذا لم يقع ابدا لا في عهد الصحابة ولا في عهد يعني نهائيا. اللي كانوا بيعملوا الجرح والتعديل ده لرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا ده ايه ده بينسى كتير، ده مثلا كذب، كان في بيكذب في كلامه، لان لابد ان يؤخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من انسان صادق صادق صادق. طيب فعلشان ان صحة الحديث خلاص في في في في رجال من يرون الحديث بيذكر صفاتهم، يقول هذا في سند الحديث فقط. لكن تيجي العالم قال لك مثلا في وقت الفتن انا اعتزل الفتنه، وله في الصحابه من فعل ذلك، ابن الصحابه من اعتزل الفتنه تماما ولم يتكلم، في من الصحابه من قال كذا كذا كذا، تقوموا تمسكوه تقطعوه تبهدلوه تاكلوا عرضه، تقولوا ان هو خذل الاسلام والمسلمين، تقولوا موقفه كان لا لا لا لا صعب، يبتدوا يقلصوا على الشيوخ. ايه ده؟ ليس هذا من هدي السلف ابدا ولا هدي الصحابه ابدا ابدا. يعني حتى احنا لما بنيجي نتكلم على المبتدعين ما بنتكلمش عليهم بغض، ولا يعني ما بقولش ايه مثلا، ما بسبش اقول كذا كذا كذا بالسب او الشتم، لا اقول المبتدع الذي يضل ويضل، يعني بننقض الفكر. فلما يقع بقى من طالبات العلم ان هم يتكلموا على علمائهم بهذه الطريقة، وحتى لو انتم مش معتبرينهم علماء، هم دعاء وخدموا الاسلام والمسلمين، فهذا من ممن يعني يدمي القلوب حقيقة. بدل ما تقعدوا تقلسي على فلان وتقلسي على فلان، شوفي اليهود والنصارى بيعملوا ايه، شوفي المبتدعين بيعملوا ايه، علمي الناس التوحيد. انت قاعدة بتتكلمي على اختك في الله اللي ليل ونهار بتطلع التفسير وتفتح التفسير وقال الله قال رسول الله، وسايبة الإعلام ينشر شبه اليهود وشبه النصارى وشبه الشيعة وشبه المبتدعة ومسك أختك في الله. هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في هذا الباب فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، هو اللي بيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. طيب، ففيها بيان أن هذا من الشرك الأكبر اللي هي إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. شوفي تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يعني الأولياء اللي انتوا بتتوسلوا بيهم دول، نشوف بقى هم نفسهم بيتوسلوا إلى الله جل وعلا زي انتوا بتتوسلوا بيهم، دي على غرار ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شوفي يعني تعليق الإمام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه، شوفي كلمة إليه سبحانه وتعالى، ودي في سورة المائدة آية 35، وفي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. الوسيلة أن أنت تعملي الواجبات اللي عليك تجاه الله جل وعلا تقربا له، والمستحبات تقربا له، دي الوسيلة أنك تتقربي له بأداء ما فرضه عليه عليك، مش تتقربي له بالولي ولا النبي. خلاص، فهنا الوسيلة اللي هي إيه التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب. يعني أنتوا بتتقربوا لله بإيه؟ بتتقربوا لله بإيه؟ بالحاجة اللي هو فرضها أو جعلها محببة عنده سبحانه وتعالى، دي اللي تتقربي لله بيها. لكن هو في حاجات أنتوا بتتقربوا لله بيها ربي ما ذكرها وما أنزل بها من من من سلطان، هو الموالد، في موالد في القرآن. طيب، في مفيش مولد، في نظام رقص واهتزاز وطبل في القرآن أو السنة، ما في. طب انتوا بتتقربوا لله ليه؟ بشيء لم يوجبه ولم يستحبه، ما هي دي الوسيلة. احنا لازم نفهم الناس، لازم نفهم الناس. طيب، هل ربي جعل زيارة هؤلاء من مما يتقرب إليه به؟ لم يقل هذا لا في كلام ولا في سنة النبي. طيب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. أنت ما تتقربيش إلا الله إلا باللي هو فرضه أو استحبه سبحانه وتعالى أو علم نبيه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، وقال ابن القيم في مدارج السالكين، قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فابتغاء الوسيلة طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه، الحب والخوف والرجاء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال أبو عمرو قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. روي عن حذيفة وغيره قال لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم زي الشيوخ الطريقة، زي الشيوخ الطريقة بيحل لهم طريقة ذكر معينة ويحرموا عليهم السلفية ويخلوهم يهاجموا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طب تعالى افتح معايا الكتاب، تعالى افتح معايا الكتاب وشوف الكتاب فيه ايه. طيب